وناس محسوس لأن تصلي واردين. يا ناس انذروا حورية أحلى بالبستان، حورية أم نادية، أم الدنيا سورية، لم حورية أحلى من ربنا للسحنة، لا طالنا منا بين دوارا سورية. لا تنسوا أرض النية، عارنا أن ينسل أولا الأمة الأولى سورية، أناجيك بالناجي يا سورية من بعيد، أنا المطرب الواحد المغني سورية. سورية أحلى البلدان، سورية أم الإنسان، سورية أم الأديان، أم الدنيا سورية. أحلى سورية أحلى من ربنا للسحنة، لا ترانها منا بين الورى سورية. سورية يا محلاكي، محلاكي ومحلى هواكي، والمولى قد أعطاك ولعيشي فيك هنيا، والماء فيك دلالا، والناس فيك رجالا، حبي مقاما عليا.